وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما من عليه من رحمته سبحانه وتعالى، من عليه بلين قلبه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبما رحمة من الله، بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لنت له، لنت للصحابة، لنت للمؤمنين، لان جانبك لهم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره معالم التنزيل في الجزء الأول صفحة 329 عند قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، قال قتادة: أي لان جانبك لهم وحسن خلقك وكثر احتمالك. فسبحان الله، اجتمعت القلوب واجتمعت المحبة والألفة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسبب لين جانبه للمؤمنين. اجتمعوا حوله، تآلفوا بفضل الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فظا غليظ القلب أي قاس القلب، لانفضوا من حولك أي لتفرقوا من حولك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كنت بفضل الله عز وجل لين القلب. وهذا من أعظم النعم، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى.